كيف تستخدم الحرف السلاء؟ أما بالنسبة للحديث الأول فلا إشكال فيه لأنه ليس مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لو حكم الرفع فإن لا يكون له معارض من المرفوع. أما الحديث الثاني نتأمل فيه قليلا. صريحا فطحي لين قد ترفع ما الذي قال الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الرفع أو الناس وكلمة قال من أول ما قال ما كان الأول كذا الرفع الثاني لكن كان تحرير المسألة يجب الرجوع إلى تفسير الطبري والبيهقي في الصفات صفحة 43 ثم ابن خزيمة صفحة كذا لا مشفع الفهم. فإن كان ذلك إن كان موقوفا فرده ونفسه نفس الجواب إن كان مرفوعا حين ذاك يقدم الأصح على الصحيح في موعد استاذنا مع الجماعة وتخلص شغل معهم. طيب مع السلامة يا مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مقدم الصحيح. الصح على الصحيح.